قال المصنف رحمه الله تعالى: باب غزوة ذات الرقاع، وهي غزوة محارب خاصة من بني ثعلبة من غطفان، ونزل نخلا وهي بعد خيبر، لأن أبا موسى جاء بعد خيبر. وقال عبد الله بن رجاء: أخبرنا عمران العطار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في الخوف في غزوة السابعة، غزوة ذات الرقاع. قال ابن عباس رضي الله عنهما: صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاة الخوف بذي قرد. وقال بكر بن شوادة: حدثني زياد بن نافع عن أبي موسى أن جابرا حدثهم صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم يوم محارب وثعلبة. وقال ابن إسحاق: سمعت جابرا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذات الرقاع من نخل، فلقي جمعا من غطفان فلم يكن قتال، وأخاف الناس بعضهم بعضا، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الخوف. وقال يزيد عن سلمة: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القرد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة تتعلق بغزوة تسمى غزوة ذات الرقاع، وهي لقوم من غطفان هم بنو محارب وثعلبة، وكانت هذه الغزوة بعد خيبر، وهذا هو الذي مال إليه البخاري واستدل له بالأدلة الدالة على ذلك. وذهب أهل المغازي إلى أنها قبل خيبر وقبل الحديبية، اختلفوا في وقتها، والبخاري رحمه الله ذهب إلى أنها بعد خيبر، لأن أبا موسى الأشعري وكذلك أبو هريرة رضي الله تعالى عنهما إنما جاء عام خيبر، وقد جاء عنهما أنهما صليا مع الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع، فتبين أنها بعد خيبر، وأن ما قاله أهل المغازي من أنها قبل ذلك ليس بصحيح، بل الراجح هو ما دلت عليه هذه الأحاديث على أنها بعد خيبر، وسميت غزوة ذات الرقاع لأنهم تنقبت أرجلهم ورقت، فاحتاجوا إلى أن يلفوا عليها خرقا ورقاعا، فسميت بذات الرقاع. وهناك تعليلات أخرى لتسميتها بهذا الاسم، لكن التعليل بكونها سميت بذلك للفهم الخرق على أرجلهم هو الأوضح، والذي جاء ذكره في حديث أبي موسى الأشعري الذي سيأتي في هذا الباب. في هذا ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من شدة الحاجة، وأنه نالهم ما نالهم من المشقة في سبيل الله عز وجل وفي سبيل الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا فيه إعلاء للدرجات ورفع للمنازل عند الله سبحانه وتعالى. وقال: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة ونحن في ستة نفر، بيننا بعير نعتقبه، فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي وسقطت أظفاري، فكنا نلف على أرجلنا الخرق فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا. وحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذاك قال ما كنت أصنع بأن أذكره كأنه كره أن يكون شيء من عمله أفشى. وهذا الحديث حديث أبي موسى الأشعري واضح الدلالة على تسمية هذه الغزوة ذات الرقاع من أجل الرقاع التي لفت على أرجلهم، وما ذكره من ذكر الستة الذين يعتقبون على بعير يعني معناه أن المركوب قليل، ليس معنى ذلك أن الجيش ستة، وإنما الستة يعتقبون على بعير يعني معناه أن المركوبات قليلة وأنهم يمشون على أرجلهم، ولهذا حصل لأرجلهم ما حصل من رقة الجلد والتنقب الذي حصل لها بسبب كثرة المشي وخشونة الأرض وما حصل لهم بسبب ذلك. فإذا ستة يعتقبون على بعير معناه أن النوبة ما تأتي للواحد إلا بعد ما يعني يأتي ستة خمسة قد أمامه يأخذون نوبتهم في الركوب على البعير ثم تأتي النوبة للواحد منهم. فإذا معناه أنه خمسة أسلاس الطريق مشي، لأنه لا يتأتى للإنسان أن يركب إلا على نسبة واحد إلى ستة، لأنهم ستة يعتقبون على بعير، فكان ذلك من أسباب ما حصل لهم من التشقق في الأرجل والرقة في الجلود حتى لفوا عليها الخرق ولفوا عليها الرقاع فصارت غزوة ذات الرقاع. ثم أيضا أبو موسى لم يأتي إلا في عام خيبر، عام خيبر أنه في السنة السابعة، وهذا يبين أن أبا موسى غزا مع رسول الله غزوة ذات الرقاع، وإذن فتكون على هذا بعد خيبر، تكون غزوة ذات الرقاع على هذا بعد خيبر. وهذا هو الذي استدل عليه البخاري أو استدل له البخاري بهذه الأحاديث التي منها حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. هذا قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن يزيد. ثم في آخر الحديث أن أبا موسى لما حدث في هذا الحديث الذي حكى فيه ما حصل له ولأصحابه كأنه كره هذا الذي حصل منه على أساس أن فيه تزكية للنفس فكره ذلك وأحب ألا يذكره، يعني لئلا يكون في ذلك في شيء من تزكية للنفوس. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاة، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. وقال معاذ حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بنخل فذكر صلاة الخوف، قال مالك وذلك أحسن ما سمعت في صلاة الخوف. تابعه الليل عن هشام عن زيد بن أسلم أن القاسم بن محمد حدثه صلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني أنمار. وهذا الحديث حديث صالح بن خوات عمن غزا مع الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الأحاديث أنه سهل بن أبي حثمة، وجاء أنه أبوه خوات وأبوه صحابي، فيمكن أن يكون سمعه من أبيه كما جاء عن بعض الأئمة الذين سموا هذا الذي أبهمه في هذا الإسناد، وأنه والد صالح بن خوات صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه أن أبو أنهم صلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بهذه الكيفية وهذه الصفة التي هي كون النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس ركعتين قسمها بينهم بين الجيش، فصلى بالطائفة الأولى والطائفة الأخرى تجاه العدو، فصلى بهم ركعة ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم يعني في الركعة الثانية، وقام في الركعة الثانية وهم أتموا لأنفسهم الركعة ثم سلموا، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة الثانية ثم ثبت جالسا في التشهد وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. تكون هذه الصلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخوف ركعتان، ركعة صلاها بالطائفة الأولى والطائفة الأخرى تجاه العدو، ولما صلى بهم الركعة الأولى قام للركعة الثانية هم أتموا الركعة الثانية وسلموا وانصرفوا، وجاءت الطائفة ووقفوا تجاه العدو في أماكن الطائفة التي لم تصلي، فجاءت ودخلت معه في الصلاة في الركعة الثانية وركعت معه في الركعة الثانية، ولما جلس للتشهد قاموا فأتوا بالركعة الثانية ثم سلم به. فكانت الطائفة الثانية هي التي صارت مع النبي صلى الله عليه وسلم في السلام، أما الطائفة الأولى فإنها سلمت وانصرفت والنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. يقول مالك رحمه الله إن هذا أحسن ما سمعه يعني في صلاة الخوف، وذلك لقلة الأفعال وقلة المخالفات التي تكون بين الإمام والمأمون. وقد جاء صلاة الخوف على عدة أوجه، فما صح منها كله معتبر، وأي فعل صحت به صلاة الخوف فهو حق، ولكن بعض العلماء فضل بعض الكيفيات على بعض كما حصل من مالك في هذه الكيفية، وكذلك غيره، قالوا إن هذه الأقرب إلى ما جاء في القرآن، وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، إذا سجدوا فليكونوا ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. قالوا فإن هذه الكيفية هي أقرب الكيفيات إلى هذا الذي جاء ذكره في الكتاب العزيز، وهناك كيفيات أخرى سبق أن ذكرها البخاري في كتاب الخوف الذي مر في كتاب صلاة الخوف الذي سبق أن مر في أبواب كتاب الصلاة أو كتب الصلاة. قال حدثنا مشدد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد عن صالح بن حوات عن سهل بن أبي حثمة قال يقوم الإمام مستقبل القبلة وطائفة منهم معه وطائفة من قبل العدو وجوههم إلى العدو، فيصلي بالذين معه ركعة ثم يقومون فيركعون لأنفسهم ركعة ويسجدون سجدتين في مكانهم، ثم يذهب هؤلاء إلى مقام أولئك فيركع بهم ركعة فله ثنتان، ثم يركعون ويسجدون سجدتين. فقال حدثنا مشدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن حوات عن سهل بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. فقال حدثني محمد بن عبيد الله قال حدثني ابن أبي حازم عن يحيى قال سمع القاسم قال أخبرني صالح بن خوات عن سهل حدثه قوله قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم أن ابن عمر رضي الله عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصافقنا لهم قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين والطائفة الأخرى من وجهة العدو. عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين والطائفة الأخرى من وجهة العدو ثم انصرفوا فقاموا في مقام أصحابهم فجاء أولئك فصلى بهم ركعة ثم سلم عليهم ثم قام هؤلاء فقضوا ركعتهم وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم. وهذا الحديث وهذا الحديث الأطرق التي مرت عن صالح بن حواد عن سعد بن أبي حزمة فيها مثل ما تقدم في الطريقة الأولى في بيان كيفية صلاة الخوف التي حصلت من رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنه قسم أصحابه طائفتين طائفة تجاه العدو والطائفة الثانية معه وصلى بهم الركعة الأولى ثم أتموا لأنفسهم وانصرفوا وسلموا وانصرفوا ثم جاءت الطائفة الأخرى وصلت معه الركعة الثانية وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. هذه الكيفيات أو هذه الكيفية هي الكيفية التي جاءت عن صالح بن حواد وهي التي سبق أن مرت في الطريقة الأولى. وأما الحديث الثاني وحديث ابن عمر في كيفية صلاة الخوف فهو أنهم صفوا تجاه العدو وقسم الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه قسمين قسم صلى معه ركعة ثم يعني انصرفوا ثم جاءت الطائفة الأخرى وصلت معه ركعة ثم سلم فقامت الطائفة فصلت بعدما سلم الركعة التي بقيت عليها ثم قامت الطائفة الأولى فصلت الركعة التي بقيت عليها فتكون هذه الكيفية أن كل طائفة صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد السلام حصل قضاؤها ما فاتها قضاؤها ما بقي يعني إتمامها قضى بمعنى الإتمام ليس بمعنى التدارك وإنما هو الإتمام لأن القضاء يكون بمعنى الإتمام ما جاء في الحديث ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وبعض الروايات فقدوا فمقصود بذلك بمعنى أتموا. فهذه كيفية أخرى من كيفيات صلاة الخوف جاءت عن ابن عمر. ثم ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه معلوم أن أول مشاهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق وقد جاء في بعض كلام أهل المغازي بأنها قبل الخندق وهذا وابن عمر رضي الله عنه إنما صات إنما أول مشاهده مع رسول الله الخندق ولم يشهد غزوة قبلها لأنه كان صغيرا. هذا يبين أن غزوة ذات الرقاع إنما هي بعد الخندق وحديث بموسى وحديث بهريرة يدلان أنها بعد الحديبة وبعد خيبر أيضا. وقال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثني سنان وأبو سلمة عن جابر أخبر أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن سنان بن أبي سنان الدؤلي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد. فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معه فأدركتهم الطائلة في واد كثير العظاه فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس من عظاه يستظلون بالشجر ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمورة فعلق بها سيفه. قال جابر فنمنا نومة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا فجئناه فإذا عنده أعرابي جالس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا اخترق سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده صلتا فقال لي من يمنعك مني قلت الله فها هو ذا جالس ثم لم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حديث جابر بن عبد الله أنه غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد وهي غزوة ذات الرقاع لأن البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث تحت هذه الغزوة وهي غزوة ذات الرقاع. ولما قفلوا راجعين جاءوا إلى وادي كثير العظام وهي الشجر شجر السمر فالرسول الرسول صلى الله عليه وسلم تفرقوا تحت شجر يستظلون، وهناك شجرة نام تحتها رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلق سيفه بالشجرة، فجاء عربي وأخذ السيف من الشجرة واستله وقال فاستيقظ من فلمه بيده بيد الأعرابي، فقال من يمنعك مني؟ فقال الأعرابي، فقال رسول الله عليه السلام قلت الله. جاء في بعض الروايات أنه شام السيف من يده فأغمده والنبي صلى الله عليه وسلم أجلسه ونادى أصحابه فجاءوا أخبرهم بما حصل، ثم إنه عفى عنه وتركه، وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام كان يتألف الناس على الإسلام ويعاملهم المعاملة الحسنة فهم يسيئون إليه وهو يحسن إليهم، فهذا الأعرابي الذي حصل منه هذا التصرف السيء لقي من النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاملة الطيبة وهذا الرفق ولم يعامله بقسوة ولم يؤدبه بأي شيء من التأديب، كل ذلك منه عليه الصلاة والسلام معاملة طيبة للناس وتأليف لهم على الإسلام ورغبة منه في أن يدخلوا في دين الله عز وجل ولو ناله ما ناله من الأذى في سبيل الله عز وجل. وصلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه. وقال أبانا حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من المشركين وسيف النبي صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة فاخترطه فقال له تخافني؟ فقال له لا. قال فمن يمنعك مني؟ قال الله. فتهدده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقيمت الصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أربع وللقوم ركعتان. وقال مشدد عن أبي عوانة عن أبي بشر اسم الرجل غورة بن الحارث وقاتل فيها محارب خصفة وحديث جابر رضي الله عنه وارضاه هذا يبين أن هذه الغزوة هي غزوة ذات الرقاع، لأن في الأول قال قبل نجد وهنا وضح بأنها ذات الرقاع، وأن الحادثة التي حصل فيها مجيء الأعرابي إنما هي في هذه الغزوة التي هي غزوة ذات الرقاع، وأنه صلى بهم صلاة الخوف في هذه الغزوة أيضا على كيفية أخرى جاءت في حديث جابر هذا. وجاء فيه أيضا أنهم كانوا يكرمون رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن يختاروا له الظل الظليل، فإذا جاءوا اختاروا الشجرة الظليلة التي لها ظل ظليل فجعلوها للرسول صلى الله عليه وسلم واختاروا لأنفسهم الشجر الذي يكون دون ذلك، لهذا قال يعني شجرة لها ظل، يعني معناها أنها ظلها أكثر من غيرها، فيجعلونها للرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر قصة الأعرابي الذي جاء واخترط السيف وقال أتخافني؟ فقال لا. قال من يعصمك مني؟ قلت الله. فسقط السيف من يده ثم لم يعاقبه رسول الله عليه الصلاة والسلام تألفا له على الإسلام، وأنه صلى بهم صلاة الخوف أربع ركعات، صلى بكل طائفة ركعتين فلكل طائفة ركعتان وله أربع ركعات، يعني صلى أربع ركعات وأصحابه صلى كل مجموعة منهم ركعتين. ثم في هذه الأحاديث التي فيها صفة صلاة الخوف وأن النبي عليه الصلاة والسلام حافظ عليها حتى الخوف يدلنا على وجوب الجماعة وأن أمر الجماعة عظيم، وأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها مع شدة الخوف ومع ما بالناس من الشدة دل هذا على أنها واجبة، إذا كان الأمر فيها هينا لترك الناس كل يصلي على حدة ويصلي على ما يريد، ولما صلى بهم عليه الصلاة والسلام صلاة الخوف جماعة وقسمهم مجموعتين، دلنا هذا على أن الجماعة واجبة، وأن هذا من الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة، لأنه إذا كان حالة الخوف ما عذر فيها وما تركت فيها صلاة الجماعة دل هذا على أن صلاة الجماعة واجبة. وهذا هو أرجح الأقوال في مسألة صلاة الجماعة، وأنها واجبة، الأدلة على ذلك كثيرة، وأن من تركها أو لو تهاون بها فإنه يأثم لكونه ترك أمرا واجبا. وقال أبو الزبير عن جابر: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بنخل فصلى الخوف. وقال أبو هريرة: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة نيد صلاة الخوف. وإنما جاء أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيام خيبر. هذا الحديث حديث أبي هريرة أيضا فيه أنه صلى مع قبل نجد، وأنه صلى معه صلاة الخوف. وهذا يبين أن غزوة ذات الرقاع أنها كانت بعد خيبر، لأن أبا هريرة إنما جاء وأسلم عام خيبر، أبو موسى الأشعري إنما قدم من الحبشة عام خيبر، فلقي جاء إلى المسلم والنبي صلى الله عليه وسلم في خيبر فأعطاهم وأسهم لهم في الغنيمة التي حصلت في خيبر. حديث أبي هريرة هذا دال على ما دل عليه حديث أبي موسى الأشعري من أن غزوة ذات الرقاع التي كانت لغطفان إنما كانت بعد خيبر، وهذا هو الذي اعتمد عليه البخاري وبنى عليه البخاري أن غزوة ذات الرقاع بعد خيبر، حيث استدل بحديث أبي موسى وحديث أبي هريرة لأنهما ما جاء إلا عام خيبر، وقد صلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف التي صلىها قبل نجد وهي ذات الرقاع، فعرف بهذا أن غزوة ذات الرقاع بعد خيبر. ولهذا قال البخاري مستدلا مبين وجه الدلالة: وأبو هريرة إنما جاء عام خيبر، أبو هريرة إنما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسلم عام خيبر. فإذا غزوة ذات الرقاع بعدها، لأنه قال إنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في غزوته التي غزاها قبل نجد. باب غزوة بني المشترك من خزاعة. نقف عند هذه الغزوة ونتوقف عن التدريس لمدة أسبوع، يعني مثل يوم الجمعة مثل غد إن شاء الله نعود إلى التدريس. سبب صغير يا شيخ. سبب طويل. قيل ان المقصود بها انها غزوه السابعه بالنسبه لغزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، وقيل انها في السنه السابعه ومعلوم ان خيبر منها في السنه السابعه ايضا، ويعني تكون غزوه ذات الرقاع بعدها في نفس السنه. يعني دور اخرى ان شاء الله بيه. قرد هي قيل انها غزوة اخرى، انها يعني في نفس الغزوة ولكنها ارض اخرى. وقال مثلا إذا جاء وصلي وراء يوم من الليل وتركه في ركعتين له أن يقتصر عليها؟ المسافر الذي أدرك إماما مقيما يصلي إذا دخل معه فإنه يصلي صلاته ولو لم يدرك إلا التشهد، فإنه إذا دخل معه قبل أن يسلم وأدرك الصلاة فإنه إذا قام يصلي أربعة، لأنه جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قيل ما بال المسافر إذا صلى وحده صلى ركعتين وإذا صلى خلف مقيم صلى أربعة؟ قال تلك السنة. ولو ذهب لأنه قال يصلي ما بال المسافر إذا صلى خلف مقيم صلى أربعة وأطلق أطلق ما فصل يعني يصلي صلاة المقيم. وإذا فعل يا شيخ صلاة باطلة؟ بعض العلماء قال يعني صحتها، لكن على حسب ما جاء من حديث عباس أنه يعني هذا ليس بالسنة وأنا أخذ بالسنة يعني عليه أن يعين. نحن قالوا لهم دليل فيها، نحن قالوا لهم في أنه تبوس ولهم دليل معروف من الحديث يقول معروف من العلماء يقول بهذا، لكن حديث ابن عباس يبين أن الحكم إذا صلى خلف مقيم فإنه يختلف عن صلاته وحده. أفضل كيفية صلاة الخوف؟ كلها كل ما ثبت عن رسول سنة فهو حق، لكن الطريقة التي اختارها جماعة منهم مالك وأحمد هذه الكيفية الأولى التي هي كونه قسم أصحابه اثنين طائفة صلى مع الأولى ثم أتموا لأنفسهم وسلموا وانصرفوا، جاءت الطائفة الثانية فصلت مع الركعة الثانية وعندما جلس للتشهد أتموا الركعة الثانية التي عليهم ثم سلم عليهم، يعني هذه هي التي استحسنها لأنها أقل مخالفات. صلاة القبر صلاة السهر هي عزم، سواء كانت فوق ولا فوق صلى صلى أربعة وصلى ركعتين، صلى أربعة صلى ركعتين ثم صلى أربعة. لا بس هو بخصوص الأربعة يعني دل على دل على صلى على الاثنين، لكن على هذا النحو وعلى هذا الحديث يعني الرسول صلى أربعة صلاة أربع ركعات، وجاء في بعضها أنه يعني بعض الروايات عن الجهاز نفسه أنه صلى ركعتين سلم ثم صلى الثاني ركعتين سلم، تقول الثاني يقول له نافلة والثاني له نافلة، لكن على هذه الرواية الموجودة أنه قسم الأربع بين قسمين معناه أنه صلى أربع. الرسول ثبت صلى الله عليه وسلم الرسول ثبت ودولا واللي خلفه أخذ الثاني وراح، كيف أن يعلم الإمام بدول جوب قبل ما يبدو يعلمهم الكيفية قبل أن يبدو؟ لا بس الإمام يبدو عليهم دولا يحصلون رأيهم هم معلمين قبل ما يبدو يعني أنا طائفة أسوي كذا وبعدين هو بدأ الثاني أسوي كذا ما يعملون نفس العملية يعني هو التكفير يعني هو التكفير يعني أولها قضاء وآخرها لا قضاء. يعني ما بقي منها يوجد يعني أول صلاة ما أدرك وآخرها ما يشيله. الشيخ التصاوير إذا كانت مهانة الملائكة تدخل التصاوير واحد يشتري صور في الملابس ويدخلها البيت يقول الملائكة ما تدخل ما ينبغي له يشتري صور الملابس فيها صور يعني يترك الملابس اللي فيها صور ما يشتري وإنما يشتري شيء سليم من الصور لكن إذا ابتلي في شيء يعني فيه صور يعني طبعا ممتهن ويعني ليس عليه يعني ليس عليه ما يستطيع أي حركة ولا يتذب لكنه ما دام في عافية لا لا يبلو نفسه يبلى نفسه بالشيء الذي هو في عافيته يعني هذا من رايح للسوق يشتريني يتجنب اللي بصره لكن إن جاءه شيء يعني هدية أو وصل إليه عن طريق ميراث أو وصل إليه عن طريق يعني أي طريق من طرق التملك يعني طبعا يستفيد منه بدون ما يعني يحرقه أو يكلفه والامتحان معناته مش الامتحان نفسه ما طمس الصور والامتحان ايش؟ يعني يعني الصورة باقية اذا نعم وتطفى الملائكة نعم هذا يدل على مثل هذا لا يمنع يعني ما يبشر ثياب ما يشتري الصور ما جاته يعني جاته المهدية اذا جاته ما ينبغي ايضا يصل ثياب يعني يجعل شيء يفترش ولا شيء طيب الصور المقصودة في الحديث ان الملائكة لا تدخل بيتي كل بلا صورة وحديث ابن عباس طبعا يحمل على ما كان يعني فيه صور خنازير او صور يعني يراد تعظيمها اما الذي يمتهن ويعني يهان فهذا دل دليل على انه لا يمنع لكن يعني كما هو معلوم الانسان حتى الذي يمتهن لا يقدم الانسان عليه يعني باختياره وإنما إذا ابتلي به يمتهن خروجه ما أولى شيخ إذا استطاع يخرجه من البيت ما أفضل ها؟ إذا أراد أن يبقي أحد يخلص منه معلي لكن إن بقي لأن عائشة رضي الله عنها قطعت الكرام وجعلت المساعد جاءت يمتهن وقرر الخلاء جبريل يقول عن قطع الروش أمر بقطع الروش جبريل يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم قطع الروش حتى صدق مرة عن بثك من الأشجار هي الشجرة من الأشجار هي الغمزة أو غمزة يعني الراش الغوصة لكن حتى لو لم تبقى ما دام أنها بشيء ممتهن ما يعني الشيخ أنه مخير من المسجد الساجة وقت مقابل الانتصار الثالث يقصد عليها وسائل هم؟ هو وسائل ينقصد عليها الشيخ نظر المرأة إلى الرجل هل مجاز بال جائز؟ لا نظر المرأة للرجل في الحديث للرجل لأن المرأة يعني مثل الرجل يعني نظر للرجل مثل نظر المرأة للرجل المرأة في حديث مكتوم الرجال والرجال يشتهر النساء حديث مكتوم أن تعتد عن حديث مكتوم أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتدي في بس هو قضية الاعتداد يعني لا يعني النظر لأنها لا تنظر إليه رجل ما تنظر إليه يعني لكن لا يراه يعني معنى أن الأمر يعني قضية الأعمى أنه لا يرى طيب هي تنظر لا يرى لكن لا يعني أنها مأذون لها بأن تراه ما في إذن بأنها ترى وإنها من أجل لا يراها بس ما في إذن لها بأن تراه وأن تنظر إليه. في يستدل بحديث سلمة يعني دخل عنده الأعمى فرح صلى الله عليه وسلم نهاهما عن النظر إليه طيب كيف في طائب يا شيخ؟ ليس عنده نظر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم أعمي أهوان أعتقد؟ وحسن بعض العلماء منهم مضاعف. فقال إن قوله لما جعل الإسلام لا يجب نظر. يعني يدل على أن الأعمى يعني أنه ليس مثل المبصر. لأن الإسلام من أجل البصر حتى لا يقع بصر على شيء. لا يقع بصر لأنه ليس له بصر يقع على شيء. في طائفة الشيخ استدل بحديث عائشة والنظر للحبشة كيف نرد عليهم؟ هذا يعني العلماء قالوا أن هذا نظر سواد من بعد يعني أشخاص من بعد ما هو مثل النظر اللي يعني تنظر لرجل يعني إذا فيه مثل ناس مسافة بعيدة يعني يخرجون يلعبون يعني الإنسان اللي يرى أشخاص ما يحدد له ما يحدد فيه ولا يستطيع يحدد وإنما يرى الحركات من الهيئة. أما يعني تخصيص ومعرفة يعني أشكال طبعا هذه ما تحصل بهذه الكيفية لأن تراه من بعد ويعني الناس يعني يرتفعون ويحفظون فهي ترى الأشخاص يعني لا هل يعتبر صورة؟ الله يقول قل من يغضون من خارجي قل من يغضون من خارجي ما ذلك في شهوة فيكون كذا ويكذا الشهوة هل تعتبر صورة شيخ اللي بالشاشة؟ تعتبر صورة ولا فلسفة بتاعت ظهور الموية؟ في بعض الناس يقولوا حز الظل وكالمراية هي صورة حقيقة؟ هي صورة. الناس يسمونها صورة. لا يعرفون إلا هاي إلا صورة. الله. الناس يسمونها بغير الصورة؟ لا. لا. ما يسمونها إلا صورة. ما أحد ينطق بغير الصورة. صورة كذا، صورة كذا، وهذه صورة. الحكي كله صورة. واللي يفعل هي قال المصور وهل العشق الله في صورة يا شيخ أقول المصورين اللي يفعل هي قال المصورين واللي ينظرون ينظرون لصورة وهذا حديث الناس ما يعبرون بهذه هذه العبارة يعني في صور تعشق يا ينظرون إلى صورة في عشق الله يعني مطلقا حرام لا الشيء الذي لضرورة مباح يعني في الجواز وفي الفرعية وفي الصفحة هذا يعني الأشياء التي يعني أمر يعني يسعيها فلا شيء المصور للتذكار. طيب استخدموا هذه الشيخ ظهروا ناس استخدموا التلفزيون الفيديو لنشر دعوة الله عز وجل بحجة أنه هذا يستخدم في الخير وفي لحظة حدين على كل الفوائد يعني يريد أن لما وجد هذا البلاء لم يستعمل إلا في خير يعني يكون ما فيه إلا صورة لكن يعني استعمل في صورة وفي فتنة أخرى ولا وقف المسألة عند حد الصور إلا أن يقال هذه صورة وإذا كان بمصلحة مصلحة عظيمة من ناحية الدعوة ومن ناحية كذا قال هذه مصلحة وذي مفسدة ففي مصلحة وذي مفسدة لكن يمكن يأتي صورة ومعها مفسدة خالصة صورة ومعها مفسدة خالصة لأنه جمعه مقيم في تبوك دل على جوازه لكن الأولى أن لا يجمع إلا إذا جد له السفر المسافر إن كان في مشقة فالأولى له أن يفطر وإن كان ما في مشقة فالأولى له أن يفطر الشيخ قال إنه قدم بالسير وصلاة المغرب قال المغرب على بالسير مشي وصل قبل العشاء فضل ما زال العشاء هذه الساعة هذا الحسب الفقير واحد العشاء فضل وصلت قبل العشاء أنا هذا الأربعة في المغرب وصلت العشاء بعد يعني قبل العشاء حسب الفقير كسبنا أحد العشاء وبعد المغرب ساعة ما يصلي الشيخ إذا لا مغل لا قال لا لا مشي هذا أنا أصلي العشاء ما أنا بارك الله فيك وصل والناس يصلون عشاء العشاء وصل صلى المغرب يدخل عن كيف أنا صلى أربعة إذا صلى ثلاثة إذا صلى ثلاثة يجلس خالف الإمام حتى كمل يكون جالس تمام بالرفع واذا ترك وصل ركعه واذا صلى لوحده المغرب وادرك ركعه واحده بالعشاء ما اولى ثم اصاب تشاهل برا يعني تشاهل حتى ذهبت ركعة تشاهل في أشياء خارج المسجد حتى ذهبت ركعة ثم دخل البيت الثاني وقال ما له شيء يعني هذا الهيئة تخالف الهيئة ماذا يفعل؟ تبوك الشيخ فيما يصل إذا كان عنده بيه الفرقين معنى هيتم ثم يصل وإذا كان عنده فرقين فقط يقصر وقد يمسال بعد الأرض ولكن يحتاج لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أحقان من قد من 11 يوم في تبوك 20 يوم صحيح لكنه ما فيه شيء يدل على أنه لما دخل لما وصل تبوك عنده نيه يقيم 20 يوم أو يقيم 18 يوم وكذلك مكة معلوم انه مسافر الى جاء وهو ما عنده نية إقامة ما يدري متى يقصد الانسان يقصر ولا طرد مكة لكن الكلام الانسان وصل البلد وهو عنده نية 20 يوم يبقى الحين ما وصل بقايا 20 يوم اما بقايا ما عرف هو جالس مع كفار يعني رابط امام كفار ما يدري وش تنتهي متى تنتهي النسل وما ما دخل تبوك وعنده 20 يوم يجلس حين وصل تبوك وكذلك عام الفتح ما كان عنده ما كان فيه انه سيبقى هذه المدة ومعلوم ان المسافر اذا جاء وما عنده نية ان يبقى معناه يعني معناه ما يدري متى يسافر وانما متى انتهى شغله يحصل ولو مضى اشهر على هذا القبيل حجة فتكون هذا الذي حصل في تبوك وحصل مكة من هذا القبيل لكن حجة من قال الرحيان الرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكة عن الفتح في اليوم الرابع عام الحج الوداع في اليوم الرابع وبقي إلى اليوم الثاني معناه أربعة الأيام هذه جالس في مكة لأنه ما راح يذهب إلا يوم ثمانية معروف أن باقي الأيام حقا الحين ما وصل وكان يقصر فيها فقالوا أن هي المدة التي عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر فيها وهو مقيم استنباط هذا لأنه إقامة محققة ما ثبت الأربعة أيام يعني لا شك أنها محققة لأنه جالس إلى يوم ثمانية ينتظر الناس شف إذا كان ما عنده يعني جزم تقصر ولا طالب قصر جزم ظللوه او ما ظللوه هو مثل على مسافه ان شاء الله.